فالكتاب ده الباب ده تلخيص المتشابه، هو يقصد بالمتشابه اللي هو يعني يلتقي بحروف ويختلف بحروف، سعد وسعيد ويزيد وزايد وأبو بكر وأبو بكير، هو ده خلاصة ما يدور حواليه. والاشتباه يكون يا في الاسم، يا في اسم الأب، يا بالكنية، يا باللقب، حسب ما يقول هو الأقسام اللي هنقولها ويجيب لها أمثلة. فالخطيب البغدادي لما عمل تلخيص المتشابه قسم التراجم اللي هيحطها فيه، هو في مجلدين كبيرين، إلى خمسة أقسام. هو هنا السخاوي عمل ستة ورجع قال قسم تاني، يعني إيه اللي هو ليس داخلا في الخمسة السابقين الستة السابقين. أقام الخطيب الشيخ السخاوي المبحث كله على الكتابين بتوع الخطيب، كتاب تلخيص المتشابه وكتاب تالي التلخيص. والقصد من الكتابين هو ضبط أسماء وكنى وأنساب وألقاب رواة كتب السنة النبوية وفي مقدمتها الصحيحان، من أن يظن أن فيهما خطأ يترتب عليه صحة الضعيف أو تضعيف الصحيح. ودراسة هذه الأنواع أولا تفيد اللي بيحققوا نصوص الحديث الآن وفي كل وقت، ثانيا أنها تعتبر دليل عملي على رد الطعون في سنة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، إن ما تركوش حاجة لو هم احتاطوا له وقالوا دي صوابها كذا وخطأها كذا، وعملوا جرح وتعديل للي هم ذكروه، بحيث تعرف انت درجة الحديث اللي فيه الراوي ده، إلا القليل، والقليل داخل في كتب ممكن أن يكون للحديث روايتان أو يكون له إسنادان، فعن طريق تعدد هذه الأسانيد يمكن الوصول إلى يعني رواية ويحكم عليها بالقبول أو الرد.